حفظكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو آخر وقت لصلاة الضحى؟ وهل جاء في ذلك النهي عن الصلاة عند انتصاف النهار؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فصلاة الضحى يبتدئ فعلها بعد طلوع الشمس قيد رمح، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ثم نظرنا في صلاته يوم العيد فوجدناه انتظر حتى تحقق طلوعها بارتفاعها قيد رمح، فأصبح الوقت مستتبعا لما قبله، ومن هنا يبتدئ وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وهذا يستغرق ما يقرب من دقيقتين إلى دقيقتين ونصف إلى ثلاث بالكثير، فعندها ترتفع الشمس قيد رمح. فإذا كان شروق الشمس على السادسة انتظر بعد السادسة إلى ثلاث دقائق فيصلي ركعتي الإشراق، ويصلي كذلك صلاة الضحى. والدليل على ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فتبتدئ وقتها من أول النهار، وفيها فضيلة عظيمة أن من حافظ على صلاتها إذا صلى ركعتين تكون صدقة على أعضائه، كما في حديث السلامة، فإنه إذا صلى الركعتين كانت صدقة على نعمة الله عليه بصحة البدن وعافية البدن، وإذا صلى أربع ركعات تكفل الله بحفظه وكفاه هم الدين والدنيا إلى أن يأتي الليل. يا ابن آدم لا تعجزني أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. فإذا صلاها المسلم كفاه الله عز وجل يومه، وكذلك إذا صلاها ثمان ستا كما في حديث أنس، وثمان كما في حديث أم هانئ يوم الفتح. فعلى العموم تصلى في هذا الوقت من جهة الجواز، يبتدئ وقت الجواز من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى إتيان وقت الضحى، والضحى ما قبل الزوال أو ما قبل انتصاف النهار بساعتين إلى ساعة ونصف على حسب الصيف والشتاء، لأن الضحى يطول ويقصر على حسب الصيف والشتاء، في الصيف يطول وفي الشتاء يقصر. وأفضل أوقات ركعتي الضحى بعد طلوع الشمس وقوة وهيجها إلى ما يقرب من ساعتين، وهذا الوقت عندها تحمى ثورة الشمس. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضله بقوله: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، كما في صحيح مسلم. فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصيل ولد الناقة لا يرمض إلا إذا أدركته حر الرمضاء فيأتي تحت أمه، وهذا بعد طلوع الشمس وشروقها بساعتين ساعتين ونصف، بعض الأحيان في ساعة ونصف على حسب الأوقات كما ذكرنا. فحينئذ يكون الوقت أفضل، وقد بيّن العلماء السبب في هذا، فإن هذا الوقت وهو بعد طلوع الشمس ما يقرب من الساعتين عندها ينهمك الناس في الدنيا وينشغلون انشغالا تاما بأمورهم ومعاشهم، فتصبح ساعة غفلة. فإذا أقبل العبد على الله وأقبل ذاكرا ربه ووقف بين يدي الله وناجاه وسأله من فضله كان حريا بهذا الخير العظيم. قال: صلاة الأوابين. قال بعض العلماء: وصف من يحافظ على صلاتها في هذا الوقت، يعني وقت الفضيلة، وصف بكونه أوابا، والله تعالى يقول: إنه كان للأوابين غفورا. الله يغفر للأوابين، والأواب فعال من الأوبة، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: إنه كان للأوابين، قيل الذين يكثرون التوبة، فمهما أصابهم من الفتن ومهما أصابهم من المحن ومهما أصابهم من الذنوب يرجعون إلى الله، لأن الشيطان يقف بينهم وبين الله ويقول: ها قد التزمت أو اهتديت أو أصلحت، كيف تذنب؟ ولو كان فيك خير لما أوقعك الله في هذا الذنب. فإذا خذل الشيطان وتاب إلى الله ورجع المرة الثانية إلى الذنب، فرجع مرة ثالثة تائبا إلى الله، فكرر التوبة، أحبه الله بهذا الرجوع. إنه كان للأوابين غفورا، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الأوابين جمع أواب ويشمل كل أواب، سواء كان أوابا بالتوبة، سواء كان أوابا بالصلاة والذكر وسائر القربات والطاعات، وهذا هو المعنى الأقوى، أن المراد بها مطلق الأواب، ويدخل في هذا الأواب الذي هو كثير التوبة، فإن الله يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن أكثر من توبته إلى الله فقد علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر عن الذنب، والله لا يخيب عبدا أحسن الظن فيه سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الصلاة في هذا الوقت، أعني بعد اشتداد الشمس ارتفاعها ما قبل الضحى، فإنه مستحب وهو وقت الفضيلة لصلاة الضحى. وأما ما سألت عنه عن الصلاة عند انتصاف الشمس في كبد السماء، فإنه لا يشرع أن يصلي النافلة إذا انتصفت الشمس في كبد السماء، إلا أن بعض العلماء استثنوا يوم الجمعة كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، وفيه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في يوم الجمعة أن يصلى عند زوال عند انتصاف الشمس وانتصاف النهار، عند انتصاف الشمس في كبد السماء وانتصاف النهار. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا انتصفت أي الشمس في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. قالوا إنها ساعة غضب وساعة عذاب، ولذلك نهي عن الصلاة فيها. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عقبة أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، إذا طلعت الشمس وإذا غربت وحين يقوم قائم الظهيرة. وقوله حين يقوم قائم الظهيرة أي حين تنتصف الشمس في كبد السماء فتمسك عن السير فيقوم الظل ولا يتحرك لا إلى جهة الغروب ولا إلى جهة الشروق، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.